الحمد لله رب العالمين، حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله، امام المتقين وقائد الغر المحجرين، وساقينا ان شاء الله على حوض الكوثر باذن الله رب العالمين. صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وازواجه واتباعه صلاه وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. اما بعد، عودة مرة أخرى إن شاء الله إلى شرحنا لأحاديث صحيح البخاري من خلال كتاب فتح الباري لابن حجر العسقلاني رضي الله عنه، ونحن ما زلنا في باب المغازي أو الغزوات أو الجهاد الذي خاضه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الغر الميامين. اللهم اسلكنا في طريقهم يا رب العالمين. ومع الدرس 48 إن شاء الله، والحديث عن اليهود 48. ندعو الله عز وجل في بداية هذا الدرس عسى أن يكون بيننا صالح أو صالحة، ونحسبكم كذلك، أن يتقبل الله منا جميعا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. اللهم لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا شيطانا إلا طردته، ولا طالبا إلا نجحته، ولا عاصيا إلا تبت عليه، ولا صاحب صدر ضيق إلا شرحت صدره، ولا صاحب مشكلة ولا عقدة إلا فككتها له يا رب العالمين، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مسافرا إلا غارما سالما لأهله إلا وقد رددته. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم احشرنا في زمرة الصالحين، وتوفنا على كلمة التوحيد يا رب العالمين. اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم أن نلقاك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. طبعا وعدنا من قبل أن نرجع الحديث عن إخراج اليهود من المدينة لكي يكون الحديث متواصلا في درسين او ثلاثة ان شاء الله رب العالمين المتواصلة. ولنبدأ اليوم بمشيئة الله الحديث عن خيبر وعن غزوة خيبر وعن اخراج اليهود من المدينة. ولابد في الحديث عن خيبر لابد ان نتحدث في امور ثلاثة قبلها. الكلام عن بني قريظة، الكلام عن بني النضير او بني قينقاع، ثم الحديث قبل ذلك كله عن الصفات العامة لليهود، عشان ندرك كيف قاتى المعصوم خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من يعني ليس من المنافقين وحدهم، ليس من الكفار والمشركين وحدهم، وإنما قاتى الأمرين من اليهود أيضا. واليهود كانت لهم قوة لا يستهان بها في المدينة، بل على العكس كما قلنا في حلقات سابقة ان النبي صلى الله عليه وسلم لفت انتباه الصحابة الى شيء ربما نحن لم ندركه. لما بنى المسجد واخى بين المهاجرين والانصار واصبح بين الاوس والخزرج، امر امر غريب ربما على اسماع البعض يمر مرور الكرام، امر الصحابة وقال ابن السوق لا تتركوه لليهود. ابن السوق يعني ايه؟ يعني اعملوا قوة اقتصادية تستطيع بها الوقوف اقتصاديا امام اليهود. ولذلك يجب ان يسعد كل مسلم، يبقى فرحان كل مسلم ان يجد من المسلمين اغنياء، لازم فرحان. ليه؟ لان احنا اذا صرنا كمسلمين جميعا فقراء نتكفف الحاجة من هنا ومن هنا ومن دولة هنا ومن دولة هناك، فلن تكون لنا قائمة، لان المال عصب الحياة. ولو صار كثير من المسلمين اقوياء ووظفوا قوة البال سلك في خدمة الإسلام وفي خدمة دعوة لا إله إلا الله محمد رسول الله لكان النصر حليفا للمسلمين. لكن أن يصير الحقد أو الحسد في قلوب بعض من الناس منا نحو كثير من الأغنياء منا أيضا، يعني دي ليست صفة المسلم. فلقد كان الصحابة رضي الله عنهم فيهم أبو بكر، فيهم سعد، فيهم عبد الرحمن بن عوف، فيهم عثمان بن عفان، وهؤلاء كانوا من أصحاب الملايين في صدر الإسلام، ووظفوا ملايينهم في خدمة الدعوة وخدمة الإسلام. وكان أيضا فيهم بلال وعبد الله بن مسعود وعمار بن ياسر وابن أم مكتوم، وكان الفقير لا يحقد على الغني وكان الغني يعطف على أخيه الفقير، ولم نشعر أن هناك حزازات كانت مثلا بين أبي بكر وبلال أو بين سعد بن أبي وقاص وعمار وما إلى ذلك. فلقد كان الجميع بفضل الله عز وجل أحبة بالله، أعزة على الكافرين، أذلة على المؤمنين المسلمين. اللهم احشرنا في زمرتهم يا رب العالمين. ولذلك لابد من الإصلاح النفسي للمسلمين جميعا حتى نصير إخوة بالله عز وجل، ولا تصير الصراعات الجانبية تؤخر مسيرة الإسلام ومسيرة الصحوة الإسلامية الموجودة على الساحة. اللهم رشدها من عندك يا أكرم الأكرمين. الحديث في المقدمة عن صفات اليهود مهم ليه؟ لأن التاريخ الذي ندرسه وندرسه لأبنائنا في المدارس مزيف، تاريخ مزيف، تاريخ يعني يكتبه أو تكتبه أقلام لا تحب الإسلام. وقد يكون الكلام عن اليهود أو عن التاريخ كلام جاف بالنسبة للآتي إلى الدرس، ولكن صحيح البخاري فيه كل عناصر الإسلام، يعني الأحاديث التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي احنا بنختار من كل باب عينات وصلنا إلى باب المغازي فيها كل ما يهم المسلم، لأن السنة جاءت مفسرة لكتاب الله عز وجل. ففي كتاب الله جاءت أشياء مجملة، وجاءت السنة على لسان الحبيب لتفصلها. ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه صلى الله عليه وسلم، يعني الله أعطى رسوله القرآن وأعطى السنة للرسول كما أعطاه القرآن، فالسنة محفوظة بحفظ الله كما حفظ القرآن، يعني كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم المعصوم محفوظ بحفظ الله. ولذلك رشد الله للأمة علماء على بر التاريخ، علماء الحديث بالذات استطاع بفضل الله أن يميزوا ما بين الحديث الذي ورد على لسان الرسول صدقا والحديث الذي لم يرد، أو ما ورد، بلاش الحديث الذي ورد والحديث الذي لم يرد، الحديث الذي ورد على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لم يرد على لسان رسول الله. يعني أحسن إيه؟ لأن ما لم يأتي على لسان رسول الله فليس إيه؟ فليس بحديث. إذا نقول إن الحديث، علماء الحديث ميزوا ما جاء من حديث على لسان الصادق المعصوم وما لم يأتي على لسانه من كلام، خلاص؟ بكده واقع أكثر. يعني إذا نستطيع أن نقول إن علماء الحديث، ولذلك قلنا من قبل إن الغرب يحسدوننا على أمور ثلاثة: على علم أصول الفقه، على جزئية المواريث في الفقه، على علم الحديث. لأن المسلمين تفردوا بهذه العلوم الثلاثة اللي هم النهاردة جيوش يتامى الشيوعية اللي في الدول الإسلامية والعربية أو في مصر ما بيخبطوا ناحية إيه؟ وصول الفقه. والرجل اللي طلع يشتم الإمام الشافعي رضي الله عنه، رجل ما بيعرفش يتوضا بيشتم الإمام الشافعي، لم يركع لله ركعة وبيهجو الإمام الشافعي، وعايز يبقى أستاذ في الجامعة. هو صار للأسف لكن ويدرس لأبنائنا، اللهم اعصم أبنائنا من شياطين الإنس والجن يا رب العالمين. لكن يعني كل دي فرقعات أو فقاعات تزول سريعا إن شاء الله، ولا يصح إلا الصحيح. من منا في الأربعينات لما تستقرئ التاريخ القريب، الأربعينات والخمسينات والستينات، لما أنت كنت بتشوف والدتك وعمتك وخالتك لابسة نص كم ولابسة كبط خالص وكمها ودراعها كله باين، وكانت بتطلعوا في بداية الستينات ولغاية أواخر الستينات في الأتوبيسات الستات لابسة سبحان الله بالمخلوع لا إله إلا الله، شد يا عيني سبحان الله وتحط الشنطة فوق رجلي سبحان الله. من كان يظن أن الإسلام سوف تقوم له قائمة مرة ثانية في مصر؟ النهارده لما تجد المساجد وقد ملئت بالشباب الصالح الذي ندعو الله عز وجل ان يعصمه من السوء وان يقويه على ما فيه وان يصلح ما بين الدوله وبين شبابنا، اللهم اصلح ذات بيننا يا رب العالمين، لان هؤلاء هم عدتنا، لن تنجو الدوله الا بشبابها الصالح، اما الشباب الصالح لن ينجو احد. سبحان الله، لما يعني تورد الشباب المسلم في بعض من الجامعات جاب ولد من عندهم مسك اتحاد الطلبة طلع لص، سبحان الله، يعني الولد اللي اتعين من عندهم سبحان الله طلع لص ومسكوه وصرف الفلوس بتاع اتحاد الطلبة بتاع الولاد انفقها فيما لا يرضي الله، لانه لم يتربى لا على كتاب ولا على سنة. عمل شباب حورس، عمل ايه شباب حورس؟ لا شيء الا الفسق والفجور والمجوم. لكن شباب الصحوة وشباب المسلمين، شباب المساجد الذين يرد بهم زورا وبهتانا سواء في الغرب او في بعض الدول الاسلاميه في الداخل ان يلصق بهم تهمه التطرف او تهمه الارهاب او غير ذلك، نقول بملء افواهنا ان هؤلاء هم الشباب الذي تقام عليه الامم، ولا تقام الامم الا بهذا الشباب الصالح، شباب محمد صلى الله عليه وسلم. ده الشباب الوحيد اللي احنا نقدر نركز عليه، شاب امين صادق تقي غض البصر نقي القلب ورع، يعرف الحلال من الحرام، يريد ان يعرف الحلال من الحرام، يحترم العلماء، يحترم كبير السن، يبر والديه، يحسن الى جاره، يخلص في عمله. ماذا تريد شباب انصع من هذا الشباب؟ وماذا تريد شباب اجمل من هذا الشباب؟ عايز شباب ايه؟ مخنث لابس سلاسل وبتاعه وذهب وكده، هو ده الشباب اللي ينفع؟ هو عايز الشباب اللي بيشجع في الكوره والرياضه ولا ابدا؟ انت تريد شبابا يعرف معنى لا اله الا الله محمد رسول الله، وهؤلاء هم صحابه رسول الله. لقد ثبت ان عمر بن الخطاب يوم ان اسلم كان عنده ايه 26 سنه، شاب ولا مش شاب؟ ها لما تسمع عن عمر اول ما دخل في الاسلام، اول ما دخل دار الارقم ابن ابي الارقم، حيث بدات النواه الاولى لجماعه المسلمين حول رسول الله، اول ما دخل سيدنا عمر وجلس، اول لسه ده من 10 دقائق خرج ليقتل محمدا على لسان، يعني نتكلم بالكلام اللي على الذي جاء على لسان عمر، اين هذا الذي فرق بين الزوج وزوجته وبين الاب وابنه وبين الابن وابيه وبين الاخ واخيه؟ فاطمه بنت ابي حمزمة وهل يدعك بنو عبد مناف تسير على الارض وقد قتلت محمدا؟ فانا هيسبوك يعني؟ اذهب الى قسمك واختك، قسمك ظهرك يعني زوج اختك واختك فاطمه بنت الخطاب. عارفين القصة، ورأى وقرأ الله تدلون على محمد وفرق الباب، من يفتح لعمر؟ حدش طبعا يعني، من يفتح لعمر؟ حدش، يا حمزة افتح لعمر فتح. فما أن دخل إلا وأن جذبه الرسول من ثوبه جذبا وقع عمر على الأرض. يا ابن الخطاب أما آن لك أن تسلم وإلا أن ينزل الله بك من النكال ما أنزل بالوليد في المغيرة؟ قال له قد آن يا رسول الله. رجل هذا لبث نطق بالشهادتين، بص حواليه هو لسه عايز يعرف من المسلمين، وجد ان رقمه 40، وجد ان كم واحد سبقه 39 واحد كلهم شباب. انا بدرك ارجع للقضيه والشباب، الشباب اللي زعلانين منه هنفضل معادي الشباب لغايه امتى؟ في دوله عادي 20 مليون شاب مسلم، كيف وما اعتادها في المستقبل اذا كان الشباب المسلم هو ده اللي هيقوم بشان الدوله في جميع في مصانعها وفي مزارعها وفي متاجرها وفي مدارسها؟ فإذا أعدينا 20 مليون فمن نجد يقف بجوارنا لينشأ بشؤون الدولة؟ المهم وجد أن حوله 39 من الصحابة جلهم شباب، كلهم، أكبر واحد فيهم طبعا مقاما وسنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو بكر الصديق أقل من الرسول بسنتين، دخل الإسلام وهو ابن 38 عاما، برضو شباب. وما دون ذلك، شوف ماذا يصنع الإسلام في قلب الشاب، إن ربك يباهي بالشاب الصالح ملائكته، وعجب ربك من شاب لا صفوة له، وأول السبعة أو ثاني واحد في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل، وشاب نشأ في طاعة الله. اللهم اجعل شبابنا منهم يا رب العالمين. لا رسول الله، نعم ألسنا على الحق؟ لسه من 5 دقائق السحارة تقتل. أيوة على الحق، نعم بلى. أليسوا على الباطل؟ قريش دي واللي بتعمله مش على باطل؟ عليه. قال فلما نرضى الدنية في ديننا؟ ليه؟ ما دام احنا على الحق نتدارى، لأن الراجل اللي على الباطل هو اللي ده. ماذا يصنع الإيمان في القلوب؟ يحولها، يسموها بلغة الهندسة مولد أو جنريتور. ها عندك أنت مولد يولد كهرباء، مصنع كله يشتغل. الايمان ده طاقه، طاقه خلاقه لو وجهت توجيها صحيحا لآتت اكلها. يعني مجرد جزء من الايمان في حرب رمضان 73، المهم يعني جزء من الايمان بتكبيرات الله اكبر عبر الشباب المسلم. وهل عبر الا الشباب الذي نحاربه اليوم؟ هم دول الشباب اللي تبنى بهم الدول. يا رسول الله لنخرج في صفين، انا في صف عمر الذي يقول ابن الخطاب، والحمزة بن عبد المطلب في صف، وأنت بيننا فتسمع مكة كلها تكبير لا إله إلا الله. ماذا يصنع الإيمان في القلوب هكذا؟ ف فلا بد لنا من دراسة التاريخ دراسة متأنية، ولا بد أن نعيد النظر فيما درس إلينا من تاريخ ودرس لأبنائنا في المدارس. إذا سألت طالبا قد تخرج من الجامعة ماذا درست من تاريخ الصحابة، يقول الله لقد درست أن أبو موسى الأشعري كان رجل طيب، وعمرو بن العاص كان مكر وضحك عليه، هو درسه كده، وأن معاوية بن أبي سفيان كان بعشرين وش وضحك على علي بن أبي طالب وخذ منه الخلافة، أمر أبيض، وأن أبو ذر كان راجل يساري لأنه كان راجل ضد المادة وضد الفلوس، وبالتالي تقدر تقول عليه يعني اشتراكي، أبو ذر اشتراكي، أنت تقسم الصحابة واحد يميني واحد يساري واحد حزب مش عارف إيه، هذا ما درس لأبنائنا في المدارس. هذا يعني لما يجي يدرس الدين يدرس الصراع بين معركة صفين، يعني انت بالدين على طول معركة صفين، مش تعمل ما قبلها وما بعدها، معركة الجمل. طب ليه؟ لما تدرس هذا في البداية؟ أسس الأساس الديني التمام للولاة من البداية للغاية، فما بعدين بدرسته بقى اللي انت عايزه. ولا شيء في إسلامنا يستحى منه، ولا شيء في تاريخنا نطأته الرأس من أجله، بل نحن نفخر بفضل الله عز وجل بتاريخنا وتاريخ صحابتنا، لأن كل واحد منهم يصلح أن يكون أمة بأسرها رضي الله عنهم، وصلى الله وسلم على معلمهم وأستاذهم ومعلم البشرية كلها محمد بن عبد الله. اللهم صل عليك يا سيدي يا رسول الله. فلا بد من عشان نشوف موضوع إجلاء اليهود من المدينة، واحتمال كثير منكم تتاح له الفرصة أن يجلس مع إنسان أجنبي أو يسافر، لك يا اخي الاسلام ده بصراحه يعني ميال للدماء، فاليهود كانوا عفيف في المدينه، ليه يعني الرسول يطلعهم؟ يعني ما كان عليهم كثير غيره مش هرضيه حتى ملابس الراجل في الخطبه بتاعته، رابين تسمعه عايز تقوم تطبطب عليه، ده لو ما فهمتش ده انت اتعذبت كده يا عيني، ده انت لا اله الا الله، هذا شوف في كلام الظالم لغه المظلوم، امر غريب. وعاد الى الكنيسة بعد ابرام الصلح الاخير، فهاج عليه اعضاء الكنيسة، ازاي توافق ان تعطيهم اريحة وغزة، ازاي اتدري ماذا صنع؟ وضع يده في جيبه فاخر الى التوراة وقال اقرأوا في الاصحاح الثامن من سفر التثنية، ان من يعمر اريحة ملعون من الرب فقد اعطيناها للفلسطينيين لتعميرها. اذا الرجل يتحرك من كتابه، الرجل يتحرك، طيب الكتاب محرف لكن بيتحرك من داخل كتاب الدين بتاعه، خلي بالك انت من الكلام ده، الامر اصعب مما تتخيل، ولذلك نحن نقاطب امرين لاننا ننظر التاريخ فالامر يصير صعبا. انا عشان ما توهش بيكم في متاهات سوف نذكر على الموضوع راسا ان شاء الله، لنتحدث عن مقدمه عن ربما تاخذ هذه الحلقه ان شاء الله، وان كنا من اهل الدنيا من بدايه الدين القادم ندخل على اجلاء بنو النضير وبنو قينقاع وبنو قريظه من المدينة، وبالتالي نتكلم عن خيبر وقتل حيي بن أخطب اللي والد صفية اللي هي زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقتل سلام بن أبي الحقيق، وده كانوا أكبر زعيمين يهوديين ولهم من المكانة الدينية عند اليهود والمكانة الزعامة والمكانة المالية الخطيرة، لأن اليهود في المدينة كما هم اليوم كانت لهم فلوس عند جميع البادية العربية في جزيرة العرب من أموال الربا، هم كانوا بيرابوا مع جميع العرب الموجودون داخل الجزيرة العربية، وأموال الربا كانت عملات النهاردة. قد ثبت علميا في أحد المؤتمرات منذ 20 سنة أن جميع أرباح وفوائد البنوك في العالم أرباح البنوك الفوائد الربا تعود إلى حظيرة أو حوزة 17,000 ملياردير يهودي على مستوى العالم، ما تخرجش بعيد عنه، أي مليم للربا وفوائد الربا والقروض في العالم كله شرقه وغربه تعود الى اليهود، وهذا يحق فيه كلام الله عز وجل في مطلع الاسراء، ثم رددنا لكم الكره عليهم على المسلمين يعني، وامددناكم باموال وبنين وامددناكم من المد، الله شوف يعني هذا كلام الله، وامددناكم باموال وبنين وجعلناكم اكثر نفيرا، سواء النفير كان وسائل اعلام او النفير اللي هي قوات عسكرية ورؤوس نووية، وإسرائيل تملك اليوم 17 رأس نووية، فهذه أمور يجب أن تدرس للأبناء. أولا نذكر جميعا الحديث، وهنيجي الكلام ده في صحيح البخاري إن شاء الله، أنه سوف يأتي زمان على أمتي تقاتل أمة اليهود، فيخترئ اليهود وراء الحجر والشجر، فيمطق الحجر والشجر يا مسلم إن ورائي يهودي فتعالى إيه فاقتلوا إلا شجر الغرقد فإنه من شجر اليهود. شجر الغرقد ده نوع من الشجر. لما استكب وراء اليهود ما يناديش راح إسرائيل زرع إسرائيل وزرع فلسطين كلها شجر الغرقد. قلت إن هم ترسين القضية إذا هم فاهمين القضية أنها قضية دينية فلا بد لنا أن نفهم أيضا القضية قضية دينية. أريد من القرآن أن أذكر لكم صفات بعض يعني مش كل الصفات لأن إحنا لو عدنا نتكلم عن صفات اليهود إن شاء الله ولا إن شاء الله بعض من صفات اليهود عشان ندرك كيف كان يتعامل الرسول معهم صلى الله عليه وسلم. لأن كل الناس نرضى ما تقعد تقول لك إيه أخو مات ما الرسول عمل معهم صلح طب ماله ما إحنا مولانا تعالى نشوف عمل معهم صلح إزاي. هناك فرق أن تصنع صلحا وأن تواضعا قدما على قدم. في فرق تحط صلح معذرة يعني بالبالي وانت حط رجل على رجل وتملي شروط المنتصر وهناك صلح آخر وعلى ذكائك أنت فهم الباقي. أول شيء بما وصفهم القرآن من ضمن الصفات يعني مثل الذين حملوا التوراة. حملوا التوراة يعني إيه؟ كلفوا بها. التوراة يعني إيه؟ التوراة في اللغة يعني الإيضاح والبيان. عارف التوراة الإيه؟ الإيضاح معناها كده في اللغة يعني عشان تبقى برضه إيه؟ الناس أمال يعني الدروس العلم لازم يطلع منها مستفيد. الإيضاح والبيان. في حاجة اسمها التوراة خلاص؟ وفي شيء اسمه التلمود وفي شيء ثالث اسمه بروتوكولات حكماء صهيون. دي شيء وده شيء وده شيء. وأنا ما إيه؟ مش هوصل دلوقتي في مناظرة أكاديمية لكن إيه؟ يعني لا مثلا مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها. يعني كلفهم الله بالتوراة فحل فيها الحلال وحرم الحرام ولكنهم لم يحلوا حلالا ولم يحرموا حرام. ربنا شبههم مثلا كمثل ايه الحمار يحمل اسفارا. الاسفار جمع ايه جمع سفر والسفر اللي هو الايه الكتاب. يبقى اذا الحمار اللي شايل على ظهره مين كتاب ارى كم كتاب فيهم ولو ارى كم كتاب هيفهم كم كتاب. هو مش هيقرا ولا يقرا وبالتالي لن يفهم لانه لا عنده استعداد بل القراءه ولا ليه لان الله يقول ان شر الدواب عند الله. شر الدواب شر ما دب على الارض. الدواب اول ما تيجي بتستغرق الى ايه الحيوانات صح ولا لا. لكن الدابة في اللغه العربيه كل ما يدب على الارض يسمى ايه دابة. وما من دابة في الارض دابة يعني ايه تدب تعمل صوت. يقول لك بس انا بقى الحته دي مش فاهمها لان النمله ما بتعملش صوت. ده بالنسبه لك انت. أقول لك حاجة جريان الدم في جسدك بيعمل صوت ولا ملوش صوت. هو أصلا أنت لم تسمعش للضوضاء اللي حواليك لكن بأجهزة طبية لو دخلت مستشفى النهاردة شفى الله كل المسلمين. يعني لو واحد مريض دخل المستشفى تقول لك بالفعل واحد مريض دخل المستشفى ووضع على رجله أو وضع على يده جهاز معين يقيس مدى تجلط الدم وسيولة الدم تسمع هديرا كهدير البحر يموج الدم بالحركة. يبقى الدم له صوت ولا ملوش؟ كل حاجة في الحياة لها صوت. ولو تسبيح ولا ملوش؟ لو تسبيح ولا صوت. ولو جل عنا الكون عن طبيعته لما استقامت لنا الحياة من الضوضاء ولكن الله صرف عنا هذه الضوضاء لنتخلى لأمور حياتنا ولذكرنا لربنا. لابد أن لو الحياة كل ما فيها تسمع ضوضاءها كان يبقى الأمر أتوحد الله لا إله إلا الله. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. زي الشعر العربي اللي قال إيه كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محموله. زي بالضبط العيس اللي هي الحمير أو البغال يعني شايلة على ظهورها المية هي هتموت هلكا من العطش والمية على ظهرها مش قادرة إيه لا تستطيع الشرب. هكذا الذين حملوا التوراة ربنا سبحانه وتعالى شبههم بالإيه بالحمير. بالحمير مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. شيء الكتب هكذا بنو إسرائيل أخذوا التوراة فلم يصنعوا فيها شيء. ولذلك لما سيدنا موسى لما نقرأ في الأعراف سيدنا موسى لما زكت عنه الغضب الأول أول ما غضب أول ما رجع ماذا رأى من بني إسرائيل؟ وجد أن موسى السامري عمل لهم الإيه العجل. لأن موسى بالغضب قال إيه ألقى الألواح والألواح هو الكتاب الديني الوحيد الموحى به من الله عز وجل، ليس عن طريق جبريل، وإنما لما وقف موسى وذهب لميقات ربه إذا بالألواح تلقى إليه من السماء أمام عينيه، وتلك معجزة. يعني الألواح ألقيت به وجدها أمامه وقرأ في الألواح، أخذ الألواح الأول وقرأها، اطلع كده تصفح الألواح، اسمع الكلام ده بعد أن تصلي على رسول الله، قال يا ربي أرى في الألواح أمة أناجيلهم في صدورهم، يعني التراتيل المنزلة عليهم من السماء حافظينها، مش محطوطة في إيه، مش مكتفين بالكتاب، لأن أي دين لابد لرجل الدين أن يفتح كتابه ليقرأ فيه، لكن احنا بفضل الله عز وجل أصغر ولد ممكن لو جبنا له محفظ يحفظ القرآن، تسمع صح ولا؟ أناجيلهم في إيه؟ في صدورهم. اللهم اجعلهم أمتي يا رب. قال كلا يا موسى إنما هم أمة أحمد. قال يا ربي أرى في الألواح أمة إن صنع الواحد منهم حسنة كتبتها له بعشر، وإن هم بالحسنة كتبتها له حسنة، هم بالحسنة ولا بعمل، فإن هم بالسيئة ما كتبتها عليه شيئا، فإن صنع السيئة كتبتها عليه سيئة واحدة، فإن تاب تبت عليه. اجعلهم أمتي يا رب. قال كلا إنما هم أمة أحمد. قال يا رب أرى في الألواح أمة قرابينهم يأكلونها. واحد يطلع حاجة لله يكونها فقير، لكن بني إسرائيل الأمم السابقة عشان يطلع قربان لله يطلعه فوق الجبل وتيجي الصاعقة تنزل تحرقهم، دليل على أن الله إيه؟ استجاب. لكن الغني المسلم يعطي الفقير المسلم ياكل، وممكن الفقير المسلم يعزم الغني المسلم ياكل معاه، يبقى القربات الى الله بياكلوا وبيشاركوا بعض فيها. اللهم اجعلهم امتي يا رب. قال كلا انما هم امه احمد. روى الحديث 11 صفه للامه المحمديه، فقال راوي الحديث ابن عباس: فوالله لقد القى موسى الالواح من يديه وقال اللهم اجعلني من امه احمد. شوف المكانه بتاعت الامه عند الله عز وجل، لابد ان تعاد مرة اخرى. ده وضحنا في خطبة الجمعة ان العناية الالهية شاءت ان تنتقل قيادة الجنس البشري وقيادة الانسانية من جنس اسحاق او من بني اسحاق الى بني اسماعيل في سيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. اول صفة من صفات اليهود انهم كالحمير لا يستفيدون بما يقرؤون. وليست هذه خصيصة لليهود، لأن أي إنسان كلف بدعوة ولم يفهم ما كلف به ولم يطبق ما كلف به صار أيضا تنطبق عليه الصفة. اسمع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أخشى، أو كما قال يعني أخشى أن من رفع رأسه قبل الإمام، يعني الإمام يقول سمعوا لستمع ما بيه سمع المضوء، اسمع نذير رسول الله له، قال أخشى أن من رفع رأسه قبل رأس الإمام انقلب رأسه إلى وجه حمار يوم القيامة. الواحد لما يترجم الحديث مع نفسه، طب ليه؟ مش معنى لأن واحد إنسان خرج على النظام العام بتاع الإسلام حمار ده. زي تشبيه القرآن لمن حمل بآيات الله ثم تركها وانسلق منها. ربنا ايه؟ قصير قص عليهم يا محمد قصة بلعام بن بعوراء، هذا الرجل الذي من بني اسرائيل اتاه الله ايات الله عز وجل فانسلق منها، ربنا يشبهه قال ايه؟ قال فمثلوه كمثل الايه؟ كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث. الكلب ماشي في الحرب يطلع لسان، الكلب شايف مش الحرب، لو شايفه حاجه برضه نفس القضيه، ان تحمل عليه يلهث او تتركه. واحد محمد بآيات الله مش فاهم في حاجه، زي بالضبط بص على الجالسين، انظر الى الجالسين في طواوين العزاء والقران يقرا، وافتكر الايتين دول بالضبط وطبقها على جميع الوجوه الجالسين، وبالذات لو كان العزاء عليوي شويه تلاقي الراجل فيه قاعد حاطط رجل على رجل، وربما السيجاره في بقه ربما، والقارئ يقرا، والقراء في طواوين العزاء يختاروا ايات معينه، يعني مثلا خاصم القراء مثلا سورة التوبة، خاصم القراء قبلها سورة الأنفال، اقرأ ليه الأنفال؟ الأنفال في أحكام كلام، خاصم سورة البقرة، يقرأ له قصة من يوسف جزء من مريم، خلي بالك حسب للإسراء يعني لطيفة الأسماء، يروح الجزء الأخير ويكتب لازم وضوحها ولم نشرح ويوصلهم في بعض بطريقة معينة، حاجات كأنها يعني أحكام قراءات عنه لو يريد القرآن من الأول والمقرأ اللي وراه يكمل، ده إذا كان في أصلا في حاجة اسمها القرآن أو غيره. وانظر إلى البيت المحترم جالس يكلم اللي جنبه، ها عملت ايه موضوع الاستيراد والتصدير؟ يقول له الوزارة طالب 100,000 جنيه رشوة، اديله كرش واسع. والراجل يقول ايه الحق ما الحق، اديله. هذا بقى بالضبط تنطبق عليه الآية الكريمة، ما فيش تسمعه قرآن تسمعه لا يفهم، لا يفهم لأنه لا استعداد عنده للفهم، مش عايز لا يريد أن يفهم. هو جاء لتأدية واجب دنيوي، مع أنه لو طهر النية لأخذ ثوابه. يعني أنت كشاب مسلم أو رجل مسلم أو زائر في المسجد رايح على العزاء لأن هذا حق المسلم عليه، إذا مات شيعت جنازته، وإن أصابه خير هنأت وإن أصابه شر عزيت أو وقفت بجواره، هكذا أنت. فأنت رايح بهذه النية، حتى لو جلست وسمعت القرآن أخذت ثوابا لأنك تسمع وتتدبر فتأخذ ثوابا كالقارئ. والفرق بين النيتين، وده قاعد على كرسي ده على الكرسي اللي جنبه، لكن شتان بين الجالسين، شتان بين هذا وهذا. ولذلك فقه العلماء الصالحون أمر النية، وجلس عالمان في أرض صحراء في رحلة صحراوية مع بعض المريدين، فعالم من العلماء أراد أن يفسق، عالم ربنا موصله وقدروا شفافين فيه عايز يقعد الوشه كده واسمع موش منديل عايز يفق على الارض، ويدري من السنة انك لو في ارض مش عارض اسفل في الارض رملية او طينية بس تردم الايه النقامة او تشوف الاسلام حلو ازاي تردم. الرسول علمنا ان نردمها بتراب، يا سلام، والتراب قادر على ان يقتل اي ميكروب فيها. سبحان الله، صدقت يا خير يا رسول الله، ادب ادب نبوة عالي سبحان الله. فالراجل كل ما يجي عايز يفق كده يسمعه الله تسبيح الحصى والرمال من حوله، بص كده استغفر الله استغفر الله، او لا افسق على مسبح العالم اللي جنبه اعلى درجة رجع على اشغاله راح طفق وراح مداريها. قال له ما هذا يا شيخنا؟ قال له مسبح في مسبح. انا الله يعني لا اله الا الله، ده بيسبح ده بيسبح، ولا اشمعنى التراب بيسبح هو واللي فوق ما بيسبحش؟ كل يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. لكن المصري لطيف قوي عنده فهلوه غريبه، يقول لك سمعت البتاع الصبح الحمامه؟ ايه ده انت سليمان ولا ايه؟ لا والله انا سمعتها. يقول لك لك لك لك اي قال كده وعايز يقنع. وانت بقى لما تدي ودنك لكل حاجه بقى اسمع القصر بقى بيقول كلام، والاتوبيس بيقول كلام، ها، والتاكسي بيقول كلام، وسواق التاكسي عايز يقول كلام ثاني خالص، كل واحد له كلام. المهم فأريد أن أقول إن الذي يحمل بأمانة ثم لا يقوم بها يرتد من درجة الإنسانية العالية المكلفة إلى درجة أخرى. أول صفة لليهود أنهم كالحمير والعياذ بالله رب العالمين. الصفة الأساسية في اليهود التحريف من الذين هادوا، يحرفون الكلمة عن مواضعه. يا خبر، جيء لرسول الله برجل وامرأة قد زنيا من يهود، قال نقيم فيهم حتى التوراة. جاب الأحبار قالوا يا قوم، بما أن الرسول هو القائد الأعلى للمدينة ورئيس المدينة المنورة فلا بد أن يحكم، أن نحكم على حكم التوراة. الكويس عظيم، عندنا في التوراة الجلد نجلدهم. قال لا، عندكم في التوراة الرجل. قال لا محمد، إنما هو الجلد. قال لا يا معشر يهود، هو الرجل. ائتوني بالتوراة، جيء بالتوراة اقرأ. واحد من الحكمات قاعد يقرأ، ولو أن محصنا ومحصنة زنيا فيجب أن نقيم عليهما حتى، يعني كلمة الرجل من حصر عليه الحد الجلد. فرفع الرسول يده، اقرأها يا علي. قال هو الرجم يا رسول الله. قال أشهد أني رسول الله، ويعلم ما في الكتاب. لأن هم في التوراة حرفوا أشياء وغفلوا عن أشياء في التحريف وأضافوا أشياء ما خدوش بالهم منه. يعتبر أنت بتصفح التوراة قل ومات موسى وهو 120 عاما ودفن هناك بمؤاب قرابة المسجد الأقصى على بعد رمية حجر من البيت المقدس. لا الله كان يقول نزل في التوراة يقول لك على موسى لك أي طب إزاي لا. يعني سيدنا موسى يرى كده ومات موسى طب إزاي يعني اللي نقع الكسر أو ألفها طلع مؤلف عامل زي مؤلف المسلسلات نايم ويألف من آية سبحان الله اكتب أي حاجة فلا بد أنه يعني برضو أنا عايز أقول شيء عندنا كتاب الله صادق ما فيه وصدق ما فيه فيه يعني كما قال شوقي رحمه الله بأيديهم نوران كتاب وسنة فما بالهم في حالة الظلمات عندنا نورين كتاب وسنة طب روح منهم فين فاليهود أساسوا التحريف وهم أهل التحايل على القوانين مش عايز المسلمين يبقى كده حرم الله عليهم العمل يوم السبت ومن الابتلاءات الصعبة اليهودي يعبد المال فهم أهل صيد بهذه الآونة بعد نزول الآيات والأحكام أهل صيد عايشين على البحر الحيتان لا تخرج على شاطئ البحر إلا يوم السبت شوف الغيظ بقى يعني الحيتان مش مختارة إلا يوم السبت وتطلع تتشمس واليهودي شايفها قدامه مأمور من الثورات أنه ما يشتغلش ولا يلبسها بس يعني هو ده يهودي يعمل ايه ينصب الشباك يوم الجمعة وروح ينام في بيتهم تطلع الحيتان يوم السبت تقع في الشباك يروح يوم الحد الصبح ياخد الحيتانيولات واحنا اشتغلنا يوم السبت احنا اشتغلناها نامنا في بيوتنا هؤلاء هم اهل تحايل على القوانين فاخشى ان مسألة التحايل على القوانين قد تستشري بين المسلمين قد ياتينا اناس بمسألة تصديق الزوجات ويسأل أسئلة معينة يريد أن يأخذ بها فتوى معينة نحل له بها الحرام والحجة عليه أولا وأخيرا لا على المسؤول ولا على المفتي أو المستفتى يعني مش المفتي ولا على المستفتى لا على المفتي على الذي يستفتى يعني المشكلة مش على الذي يستفتى المشكلة على الذي يستفتي المشكلة على السائل مش المسؤول يعني واحد يجي يقول لك إيه أنا الشيخ دخلت لقيت حماتي في البيت مثلا او خالد مراتي في البيت فانا عارف ان الست دي من لما تدخل النكد يدب وانا قال لمراتي ما تدخليهاش الدم غلب عروقي الست نزل من هنا هوبا خناقه دبت وبين بينهم من مراتي ما عرفتش مين اللي قدامي ولا شايف حاجه قدامي الا فرحت رميت عليها من الطلاق وانا في هذه الحاله وبعد ما جيت لقيت الحل ايه قلت له انا قلت حاجه لا ده انت طلقتني ما حصلش يبقى الحل ايه يا ست الشيخ صح واخد بالك من الاجابه قبل السؤال هو بيحور المساله بس ايه على مين؟ لا علي لا بسؤال واحد ما لو راح للمأذون بعشرة جنيه مراته حلال ما فيش اشكال الحلال ابو عشرة كان زمان بجنيه التسعيره شدت باثنين سبع سعر الدولار دلوقتي بقى بعشرة جنيه واكثر انا ما اعرفش السعر كام دلوقتي ده المعلن واما غير المعلن ده مثلا اساله سؤال بقى طب انت القيت اليمين على مراتك كان في حد قاعد كانت بنت الكبيره قاعده طب ما القيتش يمين الطلاق على بنتك ليه يلا دي بنتي اما انت عقلك فيك اهو عارف ان دي مراتك عقلك فيك يبقى الطلاق واقع تلفش وتدور عشان تاخد حلال وبعدين بس انا بعد خلاص عرف انها حرام بقى تيجي جدل نقطه في ايه وراحت الجدل بقى بس انا فتحت كتاب مش عارف ايه وقرات انه لا طلاق في اغلاق تمام وايه يعني الاغلاق يا استاذ بس فهمني برضه ما انا مش فاهم يعني ايه اغلاق فكان نزلت في الهامش تحت لقيتها رقم ثلاثه لقيت اغلاق يعني في الغضب في الغضب لو اتسألت عن اسمك ساعتها تعرف اسمك يعني فالتحايل صفة من صفات اليهود لا أريدها أن تكون في المسلمين الصفة الثالثة اليهودي لا يحب أن يسمع الصدق لكن يحب أن يسمع الايه الكذب سماعون للكذب وبعدين الأكالون للسحر لأنه بيعتبر أن لما يرابي مع غير مسلم ده مش ربا يعني الربا بين اليهودي واليهودي ممنوع لكن الربا بين اليهودي وغير اليهودي مباح عند اليهودي السرقة من اليهودي لأخيه اليهودي ممنوع لكن السرقة من اليهودي من غير اليهودي حلال لأنهم يعتبرون أن كل المخلوقات غير اليهود حيوانات ويقولون إن الله عز وجل ونحن أبناؤه وأحباؤه خلق لنا المخلوقات حيوانات لكي نركبها فإذا نفق منهم حيوان خلق لنا حيوانا آخر شوف الدرجة دي طبعا ادعاؤهم الباطل بأنهم أبناء الله وأحباؤه صح ولا لا قال هذه المقولة لم يقولوا قالوها القرآن عرفنا أنهم أشد الناس عداوة لنا لا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا من؟ اليهود والذين أشركوا. هم دائما يصرون على المنكر، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، أي منكر يعملوه مش ما يتناهاش أبدا عن منكر أبدا. ثم إن قلوبهم لا تريد الهداية مع معرفتهم بالحق، وقالوا قلوبنا غل، بل لعنهم الله بكفرهم والعياذ بالله. قلوبنا غل يعني لما النبي جاء إليهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، كان يقول المشركين بتوع مكة إيه؟ نحن منتظرين. فاليهود هذه بعض من صفاتهم في كتاب الله عز وجل، فهم أكالون للسحر، سماعون للكذب، أكالون للسحر، قاتلي الأنبياء، كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. فقتلوا سيدنا يحيى، كذبوا كل الأنبياء وليس لهم أدب مع أنبياء الله عز وجل. ونعرض على حضراتكم بعض من نصوص التوراة التي حرفوها بعد موسى عليه السلام، لتروا كيف يعني فكر هؤلاء وكلامهم البذيء على الله عز وجل وعلى أنبياء الله عليهم السلام. ثم الجزئية التي لم يستطيعوا تحريفها، معرفش ليش سبحان الله، هو وصف التوراة لشخصية سيدنا رسول الله. عجيبة، وأنا أقلب في التوراة وجدت العجيبة أن صفة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تماما موجودة في التوراة كما هي، فتعجبت، ولعل فيها حكمة أنا لم أصل إليها بعد. ولكن يعني تعالى بقى لبعض من نصوص التوراة كده، عينات كده موقفهم ورؤيتهم للوحدانية ورؤيتهم ونظرتهم لأنبياء الله عليهم السلام. أولا في وطبعا التوراة نعرفين أن هي خمس أو خمسة أسفار، ما يهمناش التكوين دلوقتي، ولكن مش هتكلم كلام أكاديمي عشان ما يبقاش الدرس ده يعني تقيل الظل شوية على حضراتكم. ولكن مثلا يعني رنموا، رنموا يعني إيه؟ غنوا يعني، رنموا للرب الساكن في صهيون إنه يطالب بالدماء. أي رب هذا الذي يطالب بالدماء؟ عشان رب العباد سبحانه، فالله هو الرحمن الرحيم، غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه. تحدثوا عن الأنبياء وعن الله عز وجل في الصفات السيئة. إلى سبب تسمية يعقوب بإسرائيل، هو التوراة التي تقول يعني وتقص، هذا لم ينزل على كليم الله موسى، هذا الكلام طبعا. صارع يعقوب رجلا في البادية، يعقوب ماشي بالليل بيتمدى لا واحد، فعملوا ايه؟ مصارعة، حتى اصاب الرجل يعقوب في فخذه او في اعلى فخذه من الضرب والطعن والمصارعة، خبطوا في الارض وخبطوا بعض. الرجل ده خبط يعقوب في وركه فاصابه بعرق النساء، اضغط يعقوب فامسك بتلابيب الرجل فقال له دعني يا يعقوب ولقد كاد الفجر ان يطلع واخشى ان يراني عبيدي، من انت؟ قال له انا الرب. طب ربيات لا حول ولا قوه الا بالله. فامسك يعقوب بتلابيب الرب وقال لن ادعك حتى تعطيني البركه، لازم تديني حاجه. قال له لم يعد اسمك يعقوب، اسمك اسرائيل. خلاص، وده سبب التسميه، رب يصارع. لما خلق التوراه فيها برضه، لما خلق الله ادم وامره ان لا ياكل من الشجره عصى ادم ربه، لكن الكلام ايه حلو، فاستحى ادم من الرب فاختبأ وراء شجره فبحث الرب عنه، سبحان الله عما يشركون. ها؟ هذا الكلام يروى ويقص وهم متمسكين به رغم هذا الانحراف، واحنا عندنا الكتاب لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. اين انت يا ادم؟ نص التوراه تقول يعني الرب قاعد يدور على ادم اللي اختبأ. فندم الرب في نفسه وتاسف على خلقه هذا المخلوق المتعب، ولا لا قوة إلا بالله. هذا كلام في التوراة، فأولا ده سوء أدب، قلة أدب مع الله، كفر صراع، صح لا؟ يعني كتاب دين فيه سب للدين، صح لا؟ والعياذ بالله رب العالمين. طبعا بقى ناهيك بقى عن سيدنا سليمان اللي ذبح في أسبوع واحد 22,000 رأس من الثيران و100,000 رأس من الغنم، ولم يرتوي الرب من هذه القرابين حدثها طبعا. وأدناهيك عن سيدنا شعيب فيما أشيع عنه في التوراة وأن ابنتيه سقطاه خمرا ولوط نفس القضية أنه سكر وضاجع ابنتيه وحملت منه كلام عن الأنبياء يعني لا يقال في قصص قليل هذا موجود في التوراة. فأنا طبعا لكي لا أؤذي يعني أسمعكم نفس التوراة أن موسى حرض اليهود أو حرض بني إسرائيل على سرقة الذهب من المصريين وهم خارجون من مصر. سيدنا موسى اللي جاي بشرع الله يروح يسرق. طبعا هذا كلام لا يقال. تعالى بقى إلى صفة النبي محمد في التوراة ودي ما أعرفش ليه يد التحريف ما دخلتش فيها. أنا لا أقول لو وصلت إلى إجابة طبعا أنا لا أكتب عنكم علم. اسمع سيدي قبل أن أدخل في الصفة في دعاء غريب في التوراة لما قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياه أتهلكنا بما فعل السفهاء منا. شوف القرآن وأدب القرآن وأدب سيدنا موسى مع ربه وهذا أدب طبيعي كلم الله يكلم ربه بهذا الأدب العالي طبعا بلا شك يا رب إذا بقى التوراة تقول عن الدعاء ده بقى تنظير بتاع الدعاء ارجع يا رب عن حموم غضبك واندم على الشر فندم الرب على الشر. شوف بقى الأدب بتاع القرآن بقى ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياه أتهلكنا بما فعل السفهاء منا. هذا الأدب هذا الأدب. ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترى. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. أول ما أفاق بقى شوف الأدب بتاع النبوة قال سبحانك سبحانك أنزهك يا رب أصفك بكل كمال وأنزهك عن كل نقص. هذا وتسبيح العباد الصالحين كما يعني بل الأنبياء والرسل والمرسلين بل واحد من أولي العزم كيف يقول رب اندم على الشر يا رب كيف يكون هذا؟ هذا كلام لا يقال في كتابه. تعال إلى صفة الرسول صلى الله عليه وسلم في التوراة أحمد صلى الله عليه وسلم التوراة بدون من ولد إسماعيل ابن إبراهيم وهو آخر الأنبياء الله التوراة اللي يقول وهو العربي الذي يأتي بدين حنيف يأتزر على وسطه يعني عنده وسط يحط حزام كده عشان ثيابه تبقى قصيرة ما تبقاش طويلة ويغسل أطرافه. يغسل أطرافه يعني إيه؟ يتوضأ يا سلام. وأنا قلت لكم إن في إحصائية لمنظمة الصحة العالمية وجدوا أن نسبة سرطان الجلد في المنطقة التي يعيش فيها مسلمين مش عايز اقول الشرق اوسطية التعبير مش عايز اقوله على لساني ابدا المنطقة اللي فيها مسلمين وجدوا ان نسبة السرطان تقل بنسبة 1 إلى 1200 بالنسبة لبقية الاماكن في العالم رغم ان هذا المكان اللي فيه الشمس الدافئة موطن اساسي للاصابة بسرطان الجلد ولكن هذه المنطقة نسبة فيها قليلة جدا ولما بحثوا عن السبب وجدوا ان السبب هو كثرة وضوء المسلمين في كل يوم. دي بقى منظمة عالمية لا هي لا داخل فيها تطرف ولا داخل فيها ارهابيين ولا داخل فيها عمر عبد الكافي. وان كنت عايز تجيب لكم التقرير بالانجليزي اجيبه بالفرنساوي اجيبه بالالماني بالايطالي ونقراه كمان ونترجمه يعني لحد يعني هذا نصر لدين الله عز وجل والله عز وجل يعطينا التجربة جاهزة. هتوضح طبعا مش معنى كده ان الوضوء يقين كمان الامر لا الوضوء عبادة ولكن لما يضاف فيها ان هي كمان تفقد العظمة الوضوع عبادة ماشي ولكن لما اعرف المعلومة دي كمان يعني اذا ازدان الذين امنوا ايمان يعني المؤمن برضو ايه يجد اليقين امامه. لما الطبيب الفرنسي في سنة 86 هلل على مستوى العالم كله وقال خلاص علاج الغضروف والالام الروماتيزمية في الظهر وجدت الحل ايه العلاج طبيعي ايه العلاج طبيعي الحركتين 5 مرات في اليوم زي حركات المسلمين في الصلاة. راحوا جماعة الفرنسيين في باريس قدام جامع باريس يتفرجوا على المسلمين يعملوا زي ويعملوا في اليوم طب تصلي هيجي يوم يصلي برضه ان شاء الله. شوف شوف شوف الاسلام تجربة جاهزة. ويقول الدستوريون في فرنسا لما اهل القوانين ان دوروا على القانون العالمي اللي ما ينفعش يختلف عليه اثنين وجدوه قانون المواريث الذي جاء في سورة النساء. دول بتوع الدستور يقولوا الكلام واحنا لو لقينا يعني حاجة بديلة غير الايتين بتوع النساء كنا قلبناهم، بس عشان مش عارفين نحسبها يعني عشان مريحة بس على مبدأ القائل اللي تعرف يعني بتعبه تريحه ليه. لو تعمل مثلا ده يغسل اطرافه اطلع عليه في عينيه حمرة عليه الصلاة والسلام، وبين كتفيه خاتم النبوة ليس بالقصير ولا بالطويل. انا بنقل لك نص التوراة، وسيدنا الحبيب كان هكذا لا بالقصير ولا بالطويل، ولم يكن بين البديل ولا بالنحيب، وانما كان ربعة بين الرجال. قلت ايه لما كان يركب الناقة سمعت السيدة اسماء وهي تجر ناقته لما انزلت عليه سورة الانعام، وهي السورة الوحيدة اللي في القرآن الطويلة التي نزلت مرة واحدة، قالت اسماء كنت اسمع ازيزا لعظام الناقة التي يركبها رسول الله، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. رغم أنه يعني إذا كان الرجل الوسط بيننا نقول عليه 80 كيلو مثلا يعني، له 120 وله إيه 50، نقول مثلا ما بين 70 و 80 مثلا يعني، مثلا يعني 70 أو 80 أي واحد ممكن يعني قوي يحمله، ولا إيه لو واحد مصارع أو قوي البناء يشيل أبو 80 كيلو ده تمام. أراد علي وهو رجل شجاع قوي معروف بقوته، أراد يوم حصن خيبر وهنيجي للكلام ده إن شاء الله، أراد أن يحفر الرسول أمام حصن خيبر عشان يرفعه، قال لن تستطيع يا علي. قال كيف يا رسول الله؟ لسه من شوية شايف باب الحصن الواحد يا علي. قال فإيه؟ قال فطأطأت كتفي، سيدنا علي بيحكي، فوضعت الرسول على كتفي وأردت أن أقوم به فإذا كجبل أحد انتقل على كتفي. قال يا علي إنها أعباء الرسالة. اللهم صل عليك يا سيدي يا رسول الله، ليس بالقصير ولا بالطويل، معه صلاة، معه صلاة. لو كانت في قوم نوح ما غرقوا بالطوفان، السلام احنا اقول بقية دي وعلق عليها بحديث، ولو كانت في عاد ما اهلكوا بالريح، ولو كانت في ثمود ما اهلكوا بالصيحة، السلام. يعني يقول ايه الحديث القدسي حافظينه، اكاد اهم عذابا باهل الارض، فانظروا الى المتزاورين فيه، والى المتحابين فيه، والى المتجالسين فيه، والى عمار بيتي فارفعوا عذابي عن اهل الارض. الرسول صلى الله عليه وسلم معه صلاة، لو كانت في قوم نوح ما كانوش غرقوا بالطوفان، كان ربنا رفع الطوفان، ولو كانت في قوم عاد ما اهلكوا بالريح، ولا في قوم ثمود ما اهلكوا بالصيحة. امي لا يقرأ ولا يكتب، وعلم كل العلماء، يولد بمكة، معه قوم أسرعوا إلى الموت من الماء من رأس الجبل إلى أسفله. لما شوف أنت شلال أو ماء منحدرة من أعلى لأسفل، عنده جماعة حواليه بيحبوا الموت في سبيل الله إسراعا كما يسرع الماء من أعلى الجبل إلى منحدر الوادي. صحابة صدورهم أناجيلهم، لأن سيدنا خالد لما كان يبدأ المعركة يبتديها إزاي؟ ها؟ 67 كانوا بيغنوا ولا يهمك يا ريس من الامريكان يا ريس، تاني يقول له البترول يا عرب كابتك، خليك جد خليك ايه ده تركن شويه، اسمع الثاني بقى. سيدنا خالد يجي باحث قراء، شوف عوامر النصر، يقرا القارئ على الجيش سوره الانفال او سوره الانفال والتوبه، بعد ان يقراها والجيش يسمع، خالد بن الوليد يتقدم المعركه، وكان له كلمه السر اعلان واذان ببدء المعركه، أول ما كان يقول الله أكبر هبي رياح النصر، شوف حتى الكلمة تشيع، هبي رياح النصر، يدخل في المعركة خلاص هو من قدام، عشان تطلع وبعدين أنا بقى حصلت. صدورهم أناجيلهم وقربانهم دماؤهم، الصدقات بتاعتهم الدماء اللي هي الاستشهاد في سبيل الله. ليوث النهار، ليوث جمعيات ليس وليس ولا إيه، أسد أيوه كده، ليوث النهار رهبان الليل، في النهار ليوث، في الليل ايه رهبان، يعني ايه متعبدين لله رب العالمين. قال لك كنت تسمع لبيوت الصحابة أزيزا في الليل كأزيز النحل، يرهب عدوه من مسيرة شهر. ده مصداقا لكلام الرسول بالمعجزات الخمسة، قال ايه ونصرت بالروح بمسيرة ايه شهر، يعني قبل ان يصل الى ارض المعركة يكون الرعب دف في قلوب الاعداء قبل ان يوصل بشخص. يباشر القتال بنفسه صلى الله عليه وسلم، شوف شوف سيدنا علي القوي المجاهد المقاتل العنيف. كنا إذا حمي الوطيس واحمر الحدق والتقت الصفوف احتمينا بظهر رسول الله فلا يكون أحد أقرب إلى العدو منه صلى الله عليه وسلم. فعن هم مكلفين بحمايته هو لما يجد الجد يحتموا بظهر الرسول. لكن دائما هو رباط الأمان يحدث الصحابة من فوق المنبر عن المسيح الدجال ويضرب سيفه فيقول عمر فأكثرت التلفت خلفي. مش انت قناعة عمر بكلام الحبيب لان عمر بيبص راح تكون مسيخ الدجال ايه وراه. شوف شوف مدى القناعة بعد ما قال لو انا فتحت خبطتكم خطعة مسيخ الدجال 600 واحد يتقابلوا عليه. يعني انت متأكد يا سيدي الشيخ الكلام اللي بتقوله ده؟ انا بقول لك الرسول قال وانا قلته ما كنت اعرف حاجة عن المسيخ. فانا بقول زي حالاتك برضه يعني لا قوة من العلم الا قليلا ولا حتى قليلا. ده ما زلنا نعفو جميعا بمدارج العلم لسه بنرضى كلنا. فالتالي ايه سيدنا عمر من شدة قناعته بكلام الحبيب عن موسى بص قال لا ترى يا ابن الخطاب ما تخافش ان ظهر وانا بينكم فانا حجيجه ما تخافش لو طلع وانا معاكم انا هتصرف وان ظهر من بعدي فامرئ حجيج نفسه والله خليفتي على كل مؤمن. يطمن برضه المسلمين. قال طب يا رسول الله لما يظهر المنايل على عين المسيح الدجال نعمل ايه؟ قال اقرأوا عليه فواتح سورة الكهف وخواتيمها. قالوا هل نعرفه يا رسول الله؟ قال ما من نبي قوم من قبلي الا وحذر امته منه. رجل طويل اشعث شعره اكرد يعني عينه طافية كالعنبة اعور. يقرأ المسلم والمؤمن على جبهته كافر لا يقرأها المنافق ولا ضعيف الإيمان. راه واضحة بين ليه؟ لأن ربنا بيريه الحق حق وبيخليه بعض وبيريه الباطل باطل وبيجتنبه. هذا المسيح أكثر أتباعه اليهود والمنافقون والنساء. بس النساء المساجد لا، النساء الصالحات لا، النساء بتوع مجالس العلم لا، وإنما النساء بتوع أتباع كل موضة. طلع لهم بقى كريستان ديور وطلع لهم مش عارف مين ومين ومين. لا مؤاخذة يعني جدتي وجدتك كانت تعرف البتاع اللي بيحطوه في عينيهم ده ولا اللي في بقها ده؟ ها؟ المسكرة والمسخرة كان حد يعرف دي؟ ستة كانت تعرف الكلام ده؟ طب ايه اللي عرف راتك؟ وايه اللي عرف بنتك؟ ما ده بتاع كل موضة. ها؟ يقول لك السنة دي الموضة اسود. لا حول ولا قوة الا بالله اسود. كله يلبس اسود. يجي السنة بعدها عايز يبيع السنة دي لون أحمر أحمر عصبة يلبس كله عصبة سوى هكذا يلعب بيهم عامل زي ايه. لكن المسلمة دي مسلمة مؤمنة تقية لا تفتح حجابها لا لها دعوة ولا بالأحمر ولا بالأخضر ولا بالأصفر تلبس زيها فيما لا يلفت النظر إليها. ولذلك دي فائدة إتيان النساء إلى المساجد ليتعلمن شؤون دينهن لا تمنعوا إماء الله المساجد. ولكن يجب على النساء أن يأتين إلى المسجد يعني بأدب الإسلام بأدب الإسلام. وما زلنا نكرر اللي عندها عينين ثلاثة في الدراسة تقعد جنبهم تراعيهم واللي ما عندهاش تيجي أهلا وسهلا بأدب الإسلام. لا تيجي ترغي ولا تفتي ولا تعمل عالمة ولا واحدة تقوم تصلى ركعتين تقول لها حرام والثانية تقول لها حلال. يا ستي أنت بتحرم الحلال ليه؟ بس بيها أنت مالك أنت؟ انت جاي تصلي وتسمع الدرس لا ازاي لازم تعمل تلمينا ثلاثة اربعة حواليه من باب المنظرة برضه. وعلى كل برضه مرحبا بهم في بيت الله يباشر القتال بنفسه بمشاركة الرسول ثم يخرج. اسمع الحتة دي بقى حلوة ذاكر حتة التوراة عن سيدنا محمد. ثم يخرج ويحكم لا شرطة ولا حرس انما الله يحرسه والحق ما نطقت به الاعداء. هذه صفه الرسول في التوراه. يا سبحان الله. ولذلك في لما ربنا يمن عليك ويمن على جميعا ان شاء الله في عمره الحج ومن اعتمر وحج فليعتمر وليحج مرات ان شاء الله مرات. في عمود في المسجد النبوي اسمها اسطوانه الحرس. تروح عندها كده تقعد طب ايه دي؟ كان ثلاثه من قبيله الحبيب المصطفى من بني عبد مناف يتولوا حراستها. دايما نشبيه مع حبيبي يحرسوه ياخذوه من على الباب دلاية القبلة يقفوا دايما قريبين منه خلص ماشي معاه في كل حتة حماية جثة إلى أن نزل عليه قال الله عز وجل. بعدين أول ما يدخل الثلاثة الحرس دول يجوا عند العمود ده ويروح إيه يقعدوا فسميت اسطوانة الإيه الحرم عمود الأسطوانة الحرم. إلى أن نزل قول الله عز وجل والله يعصمك من الناس هو خرج يوم جديد الى اي لحراستك يا رب. قال كلا الله تولى حراستي. فما تنصحش بعد كده. كان يسير وحده صلى الله عليه وسلم حتى انه كان يسير في شوارع اليهود في المدينة كان يأمر الصحابة ان يسيروا امامه ويسير هو خلفهم ولا احد خلفه يقول خلوا ظهري لملائكة ربي. في ملائكة صلى الله عليه وسلم يحرسونه من امر الله عز وجل وبامر الله. وطبعا هنشوف التسلسل على اليهود ازاي ان هو راح وجلس عند يهودي لما عزموا عملوا له وليمة وكانوا مدبرين الست اللي كانت عايزة تقتله بحيث ان يقعد تحت فتحة في السقف بيسموها باللغة العربية روزنة وبالظن في الارياف يسموها الروزنة برضو او روشن او يعني في مسميات تختلف ما بين الريف وبين الصعيد. المهم هذه الروزنة فلما جلس في مكان فالراجل صاحب البيت قال له تعالى يا ابا القاسم اجلس في هذا المكان وهو بينتقل وقف لينتقل نزل جبريل وقال غادر المكان فورا يا رسول الله. فراح هم اشعر خلاص فصار ايه تدبيرهم في تدبيره. اولا بعد هذه المقدمة الطويلة العريضة يعني التي اتمنى ان تكون يعني مقدمة اريد ان اتحدث في دقائق معدودات ايه بقى موضوع البروتوكولات بتاع حكماء صهيون ودي مهمة جدا بتدرس على الاولاد الاسرائيليين في المدارس. كان في راجل صحفي انجليزي مشهور بانه ينقض عن الاسرار والاخبار فوقعت يده على كتاب من الكتب ألفه رجل روسي عن مخطط اليهود لتدمير العالم. فالرجل أخذ الكتاب وترجمه إلى اللغة الإنجليزية طبعا كان نهاية القصة طبعا وتالي الكتاب ده كانوا شايلينه عندهم فيما سمي بروتوكولات حكماء صهيون في 20 نقطة كده لتدمير العالم ولو قرناها عليكم لرأيتم فعلا أنها يعني حقيقة بتتنفذ بالحرف الواحد. إلى أن نضج الشعب الروسي أيام القيصر وقاموا بقتل 10,000 يهودي في شهر واحد لما قام الكتاب انتشر وتعرف قالك الله اليهود بيبصونا البطة دي كما فقاموا بقتل 10,000 يهودي في مدة قليلة جدا. إلى أن قام الراجل اللي هو هيرسل الزعيم بتاعهم وقال لهم أن ده يعني كتاب سرق من قدس الأقداس وده كتاب مش زمانه دلوقتي ولكن زمانه كان ولا ولكن اللي كان ولا بحديث يعني. قال لهم لا لا لا ده كتاب كان زمان مش عشان ايه يبطلوا قتل لليهود ولكن طبعا انتشر الكتاب وعرف. ومن ضمن يعني اقول لك خمس ست حاجات كده من البروف عشان تشوف ازاي كيف يسيطر اليهود على العالم كله عشان ندخل على مع مواقعة خيبر بقى واحنا عندنا ايه قاعدة تاريخية. اولا يجب ان يقوم اليهود باسقاط الهالة القدسية عن رجال الدين غير اليهودي. يعني الناس تحترم ايه تحترم العلماء بتوعهم سواء ان كانوا نصارى او مسلمين. يعني النصارى بيحترموا القساوسة والمسلمين بيحترموا الايه هم يقوموا بدور ايه بقى اسقاط الهالة القدسية اللي عن رجال الدين. فتعرضون شوف النص لاحتقار رجل الشارع الذي سوف نسيطر عليه. يقول لا عم بتوع الدين يا عم ده كل واحد منهم عنده قد كده وبياخدوا امل الناس وبيعملوا بيسووا يضربهم في بعض ده والفتوى والثاني يضرب فيه ويقول له ده غلط خط خط بس اسقاط الهاله القدسيه والمخطط ماشي. ولكني اقول بفضل الله ابى المسلمون مره اخرى الى احترام علمائهم والاجتماع حول علمائهم في العقد الاخير ونحمد الله على هذا. فاللهم يعني اجعل العلماء والمتعلمين مخلصين لدينك يا رب العالمين. نمرة اثنين التحكم في إدارة الصحافة العالمية والإعلام العالمي. ويقول الكتاب يجب على الأمريكي أن لا يسمع ولا يقرأ ولا يشاهد إلا ما يريده اليهود أن يسمعه أو يشاهده أو يقرأه. يعني التحكم يبقى في مين يعني أو يسمعوا لهم عايزينه ويقرروا لهم عايزينه ويخلوه يا سبحان الله وهكذا. ولا يسمع الأوروبي إلا ما يريده اليهود ولا يسمع الأفريقي إلا ما هكذا. ولذلك هم اللي اخترعوا عروض الأزياء. مين اللي اخترعها اليهود اخترع عروض الأزياء. مين اللي اخترع الفن العالمي والسينما العالمية اليهود. يقول لك ايه الأول سينما الصامتة ماشي السينما الصامتة بعدين السينما الناطقة وبعدين سنة لا الأدب في السينما أدب في السينما وسن بسيط من قلة الأدب في السينما بسيط من قلة الأدب في السينما من كل قلة الأدب في السينما لا أدب في السينما هم الذين يعني صنعوا هذه الأمور كلها. طيب تحطيم الأسرة غير اليهودية تحطيم الأسرة غير اليهودية وهم اللي طلعوا الست الأوروبية اشتغلت يعني الست الأوروبية لغاية سنة 1800 استطاعت اشتغلت لغاية 1850 بدأت الست 1816 كان في انجلترا القرائب مش بعيد قوي كانت المرأة تباع وتشترى سبحان الله كانت المرأة تباع كان في مؤتمر قبل الإسلام بخمسين سنة ده في روما يعملوا المؤتمر هل المرأة كائن مخلوق ولا كائن غير مخلوق في الوقت اللي نزل في القرآن يقول ولا هن مثل الذي عليه بالمعروف تحطيم الأسرة غير اليهودية ونحول دون خروج أي رجل ذكي في أي أسرة غير يهودية من قبضتنا أي واحد ذكي في أي فرع من الفروض في الدين في العلم في الكيمياء في الهندسة في الذرة في أي حاجة ننمي تحت قبضتنا إن ما كانش تحت القبضة يقتل المخطط ماشي ولا لا نحن هم بيقولوا يعني نحن ذئاب والشعوب غير اليهودية غنم ولا بد من أن نأكلها هدم دعائم التعليم الجامعي القائم وإعادة كتابة التاريخ بما يخدم مصالح اليهود مرحبا أقول مش عايز تفتي بالذات نفتعل القلاقل والصخ والاضطرابات بين الشعوب غير اليهودية اعملوا قلاقل النوع ده حلو في المنتج لو حد يحب يمشي الكلام ده على السنة يودينا في قبر كان مش احنا اللي نفتعل القلاقل اليهود اللي بيقولوا في بروتوكولات حكماء طهيون نفتعل القلاقل في الشعوب غير اليهودية واضح الأمر أن نحل القروض الأجنبية محل القروض الوطنية لتنهال الثروة على خزائن اليهود ده يعني لمحات سريعة أظن المخطط واضح والأمر بين وده عشان نبتدي نفهم لما أخرجهم الرسول من المدينة وهذا موضوع حديثنا إن شاء الله رب العالمين قبل أن ننتهي من درسنا ونقوم إلى صلاة العشاء إن شاء الله أهمس في أذن الأسر المسلمة إن شاء الله مسألت بداية العام الدراسي ده أنا أجل الكلام فيها دلوقتي إن شاء الله ولكن أريد أن أقول إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه يا أخوانا يسروا أمر الزواج إنني أحرم على الأب والأم اللذان يتعسفان في الأوامر والطلبات على العريس ويوقفوا بذلك إطار الزواج بالنسبة لبناتهم هذا أب وأم لا يتقي الله لا يتقيان الله يسروا على الشباب أمر الزواج الشباب مش لاقي ياكل مش لاقي تقول أنا عايز أربع أوض وعايز جهاز بالشيء الفلاني كثير من المشاكل التأثيري للأسف الشديد الأبناء يريدون أن يبدأوا من حيث انتهى أباؤهم لا نعدين يسر أمر الزواج وأقول لبناتي اللات يحضرن إلى المسجد ويسمعن كلام الله عز وجل يا بنتي لما تلاقي واحد يتقي الله عز وجل بلاش بقى يتردد ويا ترى أخذه يا ترى طالما تثق في دينه توكل على الله وربنا هيضع لك الخير الكثير وبلاش تستفز صاحبتك هتفتيك غلط ده شكله وحش ده ما بيعرفش يلبس ده ما بيعرفش يتكلم ده ما بيعرفش انجليزي ده بيطقطق بالكلام ده فلاح الست يا ريت كنا فلاحين كلنا واحنا كان حصل واحنا حصل لنا من اللي حصل لنا من ساعه ما اهملنا الفلاحه والفلاح ده افلاح يفلح فهو فالح من الفلاح والاغاني بيقول حي على الفلاح الفلاح من الفلاح لكن لا ده فلاح ده مش خريج الجامعه الامريكيه ده خريج جامعه اسيوط يعني جامعه اسيوط كفرت مالها جامعه اسيوط لا اله الا الله يعني اريد ان اقول يسروا امر الزواج يسروا امر الطلبات ما تطلبوش الشباب بما لا يستطيعوا دفعه لكي تقام الاسر المسلمه التي نريدها فاللهم ابعد عنا شياطين الانس والجن يا رب العالمين اشكر لكم حسن استماعكم وجزاكم الله خيرا وقبل ان يعني نقوم بصلاه العشاء ايضا اريد ان اقول انني نسيت ان عشان دي امانه الاخوه المسلمين والاخوات لكم في امريكا الشماليه في كندا حملوني امانه السلام لكم كمصلين في اسد المفرات وفي كل انحاء مصر ودول الاسلاميه وشكر الله لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.